فيقولون قد غمرتك كرامة الله من أنت، فيقول أنا فلان بن فلان، ليبشر كل رجل منكم بمثل هذا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي قدمتم في أيام الدنيا. فإذا كان الرجل رأسا في الشر يدعو إليه ويأمر به فيكثر تبعه عليه، ونودي باسمه واسم أبيه، فيتقدم إلى حسابه، فيخرج له كتاب أسود بخط أسود في باطنه الحسنات وفي ظاهره السيئات، فيبدأ بالحسنات فيقرأها ويظن أنه سينجو، فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك وقد ردت عليك، فيسود وجهه ويعلو الحزن ويعلوه الحزن ويقنط من الخير، ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته فلا يزداد إلا حزنا ولا يزداد وجهه إلا سوادا، فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه سيئاتك وقد ضعفت عليك، أي يضاعف عليه العذاب، ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل، قال فيعظم إلى النار، فيعظم إلى النار، وتزرق عيناه، ويسود وجهه، ويكسى سرابيل القطران، ويقال له انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا، فينطلق وهو يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية يعني الموت، هلك عني سلطانية. فسره ابن عباس رضي الله عنهما هلكت عني حجتي، قال الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي اجعلوه يصل الجحيم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، الله أعلم بأي ذراع. قال الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنهما 70 ذراعا بذراع الملك فاسلكوه، قيل يدخل عنقه فيها ثم يجر بها، ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذهب، فينادي أصحابه فيقول هل تعرفوني، فيقولون لا ولكن قد نرى ما بك من الحزن، فما أنت، فيقول أنا فلان بن فلان، لكل إنسان منكم مثل هذا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره تخلع كتفه اليسرى، تخلع كتفه اليسرى، فيجعل يده خلفه فيأخذ بها كتابه. وقال مجاهد يحول وجهه في موضع قفاه فيقرأ كتابه كذلك، فتوهم نفسك إن كنت من السعداء وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجه، قد حل بك الكمال والحسن والجمال، كتابك في يمينك، أخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الخلائق هذا فلان بن فلان، سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وأما إن كنت من أهل الشقاوة فيسود وجهك وتتخطى الخلائق، كتابك في شمالك أو من وراء ظهرك تنادي بالويل والثبور، وملك آخذ بضبعيك ينادي على رؤوس الخلائق ألا إن فلان ابن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. الفصل 11 اقتصاص المظالم بين الخلق. يقتص الحكم العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظالمه حتى لا يبقى لأحد عند أحد المظلمة، حتى الحيوان يقتص لبعضه من بعض، فإذا انتطحت شاتان أحداهما جلحاء لا قرون لها والأخرى ذات قرون، فإنه يختص لتلك من هذه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، والذي يعتدي على غيره بالضرب يختص منه بالضرب في يوم القيامة. ففي الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة. وفي معجم الطبراني الكبير عن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب مملوكه ظالما أقيد منه يوم القيامة، وإسناده صحيح. والذي يقذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد في يوم القيامة إن كان كذابا فيما رماه به. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. المطلب الأول، كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة؟ إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله حسناته، فإذا كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم، فإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته فإنه يؤخذ من سيئاتهم فيطرح فوق ظهره. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وهذا الذي يأخذ الناس حسناته ثم يقذفون فوق ظهره بسيئاتهم هو المفلس، كما سماه رسول صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والمدين الذي مات وللناس في ذمته أموال يأخذ أصحاب الأموال من حسناته بمقدار ما لهم عنده. ففي سنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم قضى من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم. وإذا كانت بين العباد مظالم متبادلة اختص لبعضهم من بعض، فإن تساوى ظلم كل واحد منهما للآخر كان كفافا لا له ولا عليه، وإن بقي لبعضهم حقوق عند الآخرين أخذها. ففي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل فقعد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اختص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ ولما كان هذا شأن الظلم فعلي بالعباد الذين يخافون ذلك اليوم أن يتركوه ويجتنبوه. وقد أخبر رسول صلى الله عليه وسلم أن الظلم يكون ظلمات في يوم القيامة. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. المطلب الثاني: عظم شأن الدماء. من أعظم الأمور عند الله أن يسفك العباد بعضهم دم بعض في غير الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى. ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا ربي هذا قتلني، فيقول: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: أي رب، إن هذا قتلني، فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه. وفي السنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بالقتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. ولعظم أمر الدماء فإنها تكون أول شيء يقضى فيه بين العباد. فقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال ابن حجر في شرحه الحديث: وفي الحديث عظم أمر الدم، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة وإعلام البنية الإنسانية غاية في ذلك. ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. قال ابن حجر العسقلاني: ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. الحديث أخرجه أصحاب السنن، لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق، والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق. وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن سعود بين الخبرين، ولفظه: أول ما يحاسب العبد عليه صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. المطلب الثاني: الاختصاص للبهائم بعضها من بعض. يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم، وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله كونوا ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا حديث أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناده إلى أبي هريرة يرفعه، وفي رواية أخرى أخرجها ابن جرير أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحشر الخلق كلهم كل دابة وطائر والإنسان، يقول البهائم والطير كونوا ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وعن ابن جرير أيضا عن عبد الله بن عمرو قال إذا كان يوم القيامة مد الأديم وحشر الدواب والبهائم والوحش، ثم يحصل القصاص بين الدواب، يقتصر الشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها، فإذا فرغ من القصاص بين الدواب قيل لها كوني ترابا، قال فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وأخرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وأخرج أحمد في مسنده بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة. وفي المسند أيضا عن أبي هريرة يرفعه ألا والذي نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشتان في من تضحتا. وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال أبا ذر أتدري فيما ينتطحان؟ قال لا، قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة؟ أشكل على كثير من أهل العلم هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من حشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض، وقد وضح هذا النووي في شرحه على صحيح مسلم فقال هذا التصريح بحشر البهائم بيوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة. وعلى هذا تظاهر الدلائل القرآن والسنة، قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت، وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره. قال العلماء وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب. وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة، والجلحاء بالمد هي الجماء التي لا قرن لها، والله أعلم. قال الشيخ ناصر الدين الألباني بعد إراده هذه الفقرة من كلام النووي، وذكر نحو ابن المالك في مبارق الأزهار مختصرا، ونقل عنه العلامة الشيخ علي القاري في المرقاة أنه قال فإن قيل الشاة غير مكلفة فكيف يختص منها؟ قلنا إن الله تعالى فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعله، والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق لا تضيع بل يقتص حق المظلوم من الظالم. قال القاري وهو وجه حسن وتوجيه مستحسن، إلا أن التعبير عن الحكمة بالغرض وقع في غير موضعه، وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين، فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف والقوي والضعيف. وعقب على هذا الشيخ ناصر قائلا ومن المؤسف أن ترد كل هذه الأحاديث من بعض علماء الكلام مجرد الرأي، وأعجب منه أن يجنح إليه العلامة الألوسي. فقال بعد أن ساق الحديث عن أبي هريرة من رواية مسلم ومن رواية أحمد بلفظ الترجمة عند تفسيره آية وإذا الوحوش حشرت في تفسيره روح المعالي، وما حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلين لعدم كونه مكلفا ولا أهلا لكرامة بوجه، وليس في هذا الباب نص من كتاب أو سنة معول عليها يدل على حشر غيرهم من الوحوش. وخبر مسلم والترمذي وإن كان صحيحا لكنه لم يخرج مخرج التفسير الآية، ويجوز أن يكون كناية عن العدل التام. وإلى هذا القول أميل ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول، لأن لهم ما يصلح مستندا في الجملة، والله تعالى أعلم. قلت الشيخ الناصر كذا قال عفى الله عنا وعنه، وهو منه غريب جدا لأنه على خلاف ما نعرفه عنه في كتابه المذكور من سلوك الجادة في تفسير آيات الكتاب على نهج السلف دون تأويل أو تعطيل، فما الذي حمله هنا على أن يفسر الحديث على خلاف ما يدل عليه ظاهره وأن يحمله على أنه كناية عن العدل التام؟ أليس هذا تكذيبا للحديث المصرح بأنه يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء؟ فيقول هو تبعا لعلماء الكلام إنه كناية، أي لا يقاد للشاة الجماء، وهذا كله يقال لو وقفنا بالنظر عند رواية مسلم المذكورة. أما إذا انتقلنا به إلى الروايات الأخرى كحديث الترجمة وحديث أبي ذر وغيره فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور هو حقيقة وليس كناية. ورحم الله الإمام النووي فقد أشار بقوله السابق وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شر وجب حمله على ظاهره. قلت أشار بهذا إلى رد التأويل المذكور، وبمثل هذا التأويل أنكر الفلاسفة وكثير من علماء الكلام كالمعتزلة وغيرهم رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة وعلوه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة ومجيئه تعالى يوم القيامة وغير ذلك من آيات الصفات وأحاديثها. وبالجملة فالقول بحس البهائم والاختصاص لبعضها من بعض هو الصواب الذي لا يجوز غيره، فلا جرم أن ذهب إليه الجمهور كما ذكر الألوسي نفسه في مكان آخر من تفسيره، وبه جزم الشوكاني في تفسير آيات التكوير من تفسيره فتح القدير، فقال الوحوش ما توحش من دواب البر، ومعنى حشرت بعثت حتى يقتص لبعضها من بعض فيقتص للجنباء من القرناء. المطلب الرابع، متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض؟ في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. الفصل الثاني عشر، الميزان. المطلب الأول تعريفه. في ختام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد. يقول القرطبي وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلا الله تعالى، فقد روى الحاكم عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقه، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده، فذهب بعضهم إلى أن لكل شخص ميزانا خاصة أو لكل عمل ميزانا لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وذهب آخرون إلى أن الميزان واحد وأن الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص. وقد رجح ابن حجر بعد حكايته الغلاف أن الميزان واحد قال ولا يشكل بكثرة من يزن عمله لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. وقال السفاريني قال الحسن البصري لكل واحد من المكلفين ميزان، قال بعضهم الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد لقوله تعالى ونضع الموازين وقوله فمن ثقلت موازينه، قال وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان ولأفعال الجوارح ميزان. ولما يتعلق بالقول ميزان أورد هذا ابن عطية وقال الناس على خلافه وإنما لكل واحد وزن مختص به والميزان واحد، وقال بعضهم إنما جمع الموازين في الآية الكريمة لكثرة من توزن أعمالهم وهو حسن. المطلب الثاني الميزان عند أهل السنة. الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد، وخالف في هذا المعتزلة وقلة قليلة من أهل السنة. قال ابن حجر قال أبو إسحاق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على نفسهم شاهدين. وقال ابن فورك أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها. قال وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزنها انتهى. وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء وعز الطبري القول بذلك إلى مجاهد، وراجح ما ذهب إليه الجمهور. وذكر الميزان عند الحسن فقال له لسان وكفتان، وعز القرطبي تفسير الميزان بالعدل إلى مجاهد والضحاك والأعمش ولعل هؤلاء العلماء فسروا الميزان بالعدل في مثل قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالميزان في هذه الآية دي العدل، أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما بينهم. أما الميزان الذي ينصب في يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث وأنه ميزان حقيقي وهو ظاهر القرآن. وقد ورد رد الإمام أحمد على من أنكر الميزان بأن الله تعالى ذكر الميزان في قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الميزان يوم القيامة، فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله عز وجل. وقد استدل شيخ الإسلام على أن الميزان غير العدل وأن ميزانه ميزان حقيقي توزن به الأعمال بالكتاب والسنة، فقال

فيقول فإنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فضاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يدخل مع اسم الله شيء. وقد مال القرطبي إلى هذا القول فقال: والصحيح أن الموازين تدخل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة وبها تخف. قال ابن عمر: توزن صحائف الأعمال، وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام، فيجعل الله تعالى رجحان إحدى الكفتين على الأخرى دليلا على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار. وقال السفارني: والحق أن الموزون صحائف الأعمال، وصحه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما. وصوبه الشيخ مرعي في بهجته، وذهب إليه جمهور من المفسرين، وحكى ابن عطية عن أبي المعالي. ولعل الحق أن الذي يزن هو العامل وعمله وصحف أعماله، فقد دلت النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه ثلاثة يوزن، ولم تنفي النصوص المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن، فيكون مقتضى الجمع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها. وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال: والذي أستظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله صحيح وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا منافذ بينها. ويدل كذلك من رواه أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصى عليه، فيمايل به الميزان، قال: فيبعث به إلى النار. قال: فإذا أدبر، إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: لا تعجلوا، فإنه قد باقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة، وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى. وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن، ولله الحمد والمنة. المطلب الرابع: الأعمال التي تثقل في الميزان. أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى أبو داود الفصل الأول وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. وروى البخاري والنسائي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرة في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وليه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.